هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم مدحت مرسي. أعزائنا المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الراحل مصطفى صادق الرفعي. درست القانون الدولي وعرفت ما هي الامتيازات وما أصلها، وهي لا تعدو كرم الأرنب التي زعموا أنها كانت تملك حمارا تركبه وترتفق به، فسألتها أرنب أخرى أن تردفها خلفها، فلما اندفع بهما الحمار استطأت فقالت لصاحبته: يا أختي ما أفرها حمارك. ثم سكتت مدة وأعجبها الحمار فقالت: يا أختي ما أفرها حمارنا. وكنا نحن الشرقيين من الضعف والغفلة، بحيث لم نبلغ مبلغ الأرنب في حكمتها وتدبيرها وحذرها، فإنها أسرعت ودفعت صاحبتها وقالت لها: انزلي انزلي ويلك قبل أن تقولي ما أفرح حماري. قال: غير أني في تلك الساعة نسيت القانون الدولي وكنت في إلهام مصريتي وحدها، فظهر لي ظهورا بينا أن لا شيء اسمه القانون الحق في هذه الدنيا، ولكن هناك اتفاقا بين كل خضوع وكل تسلط هو قانون هاتين الحالتين بخصوصهما. وأسرعت إلى الباشا فأنبأته، وأسرع الباشا فغير وجهه وتبسط وتهلل وتهيأ بهذا لاستقبال القادم العزيز، كأنه أخص محبيه يتطلع إلى مؤانسته وقد جاء يزوره في داره. ثم دخل القنصل ولم أسمع مما دار بينهما إلا الكلمة الأولى، وهي قول الباشا: لنبدأ يا سيدي من الآخر. وكانت في الباشا موهبة عجيبة في اختلاد الأجانب خاصة، يديرهم بلا باقة كالخاتم في إصبعه، حتى قال لي أحدهم: إن لهذا الباشا حاسة زائدة، لو سميت حاسة الإرضاء لكان هذا اسمها الطبيعي، وإنه يعمل بها كما يعمل المفكر بتفكيره، فهو يبتكر الأساليب الغريبة التي يصعد ويهبط بها ميزان الحرارة النفسية، وإن جليسة يكاد يشعر من مهارته في التمثيل أن في جو المكان ستارا يرفع وستارا يسدل بين الفصول. فما لبث أن خرج بغير الوجه الذي دخل به، ولكنه عبس في وجهي أنا وتكره لي كأنه أصغر شأني، فاصدرتني عينه فوثبت إلى رأسه فكرة الامتيازات. وهذه القوة الظالمة، أي الامتيازات، لو أنها كانت قوة قاهرة نافذة وأعين بها طفيلي ليقتحم دور الناس آمنا مطمئنا، لاستحيا هذا الطفيلي أن يأكل بها، استجمع التطفل والمقت معا. ولو قيل لحسام البطار: إن لك امتيازا على بعض السيوف ألا تقارعك وإنك محمي أن تنالك سطوتها إذا قارعتها، لآنف أن يسمى سيفا بهذا أو بمثل هذا، فإن القوة الظالمة التي يعيرونه إياها ليست إلا مهانة لشرف القوة العادلة التي هي فيه. قال صاحب السر: ووصفت للباشا هيئة القنصل التي انصرف بها، وتقطيبه في وجهي، وقلت له إن الذبابة وقعت في صحفتي أنا من هذه الوليمة. فضحك بملء فيه ثم قال: ستبطل هذه الامتيازات، وليس بيننا وبين نهايتها إلا أن ينتهي الشعب إلى حقيقته القومية، فما تركها في مكانتها إلا نزول الشعب عن مكانته. وتالله لكأن هؤلاء الأجانب يسألوننا بهذه الامتيازات: أين مكانكم في بلادكم؟ أتدري ما قاله هذا القنصل حين تجاذبنا الحديث فيها، بعد أن وضعت نفسي منه في موضع المحامي الذي يخذله الدليل فيحاول أن يستنزل كرم القضاء بعرض بؤس المتهم على شفقتهم ليستعطف القانون الذي في أيديهم بالقانون الذي في أنفسهم؟ إنه قال: لا يلومن الشرقيون إلا أنفسهم، فهم علموا الأجانب أن نفس ريش الطائر أول أكله. وهذه الامتيازات إن هي إلا معاملة بيننا وبين طبيعة الخضوع في الشعب. نعم إنها مضرة ومعرة وظلم وقسوة، ولكنها على ذلك طبيعية في الطبيعة. فما دام هذا الشعب لين المأخذ فإن هذا يوجد له من يأخذه، وما دامت الكلمة الأولى في معجم لغته السياسية هي مادة خضع يخضع، فهذه الكلمة تحمل في معناها الواحد ألف معنى، منها ظلم يظلم، وركب يركب، وملك يملك، واستبد يستبد، ودجل يدجل، وخدع يخدع. فهل يكثر أن يكون منها للأجانب امتاز يمتاز؟ غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم مدحت مرسي مع تحيات طارق عطا.